لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى خصه بالإسراء حيث أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء فرأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من آيات ربه الكبرى التي في ملكوت السماوات، حيث مر بالسماوات السبع سماوات ولقي فيها ملائكتها ولقي فيها بعض الأنبياء الذين وجدوا في تلك السماوات، حيث لقيهم صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم وخاطبهم، ثم عرج به إلى السماوات السبع، ثم أدخل الجنة ورأى ما فيها، ثم رأى ما في النار وما يعذب به أهل النار وما خصص في النار من منازل للعصاة والمشركين والذين يقترفون الآثام. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما شاهد في تلك الليلة المباركة، أخبر به الأمة ليكون لهم ذكرى وعظة وعبرة. وكنا قد وقفنا عند قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضينا إلى السماء الخامسة، فإذا أنا بهارون المحبب في قومه يعني بنبي الله هارون أخو موسى، وقد كان قومه يعني بني إسرائيل يحبونه، قال وحوله تبع كثير من أمته، أراه الله تعالى هارون ومن معه من أتباعه ومن أمته. وهذا مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أري المشهد أو أري ما المحشر يوم القيامة، حيث يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ثم كشف له صلى الله عليه وسلم عن سواد عظيم رأى فيه موسى وأمته، ورأى فيه عيسى وأمته، ورأى فيه أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا رأى في هذه السماء موسى عليه هارون عليه السلام ومعه جمع من أمته، قال فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم أي بين صفته، فقال طويل اللحية تكاد لحيته تمس سرته، قال فسلم علي ورحب بي، قال ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى يعني عليه السلام فسلم علي ورحب بي، قال فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل كثير الشعر لو كان عليه قميصان خرج شعره منهما يعني لبرز الشعر من تحتهما، وذلك من كثافة شعره الموجود في جسده في صدره وفي يعني ظهره وفي ذراعه وفي منكبه، كل ذلك يعني مما كان يتحلى به رضي الله تعالى. فقال موسى يزعم الناس أني أكرم الخلق على الله عز وجل، وهذا أكرم على الله مني، وهذا القول من موسى رحمه الله وهذا القول من موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم إنما هو اعتراف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفاضل الناس بين الأنبياء، لكن لما قال موسى هذه المقالة على سبيل التواضع وعلى سبيل بيان الحق، وأن الله تعالى وإن كرم موسى حيث أخبر إن الله اصطفاه وإن الله كلمه وإن الله ناجاه وإن الله أعطاه من الآيات ما قام به دينه وما بين به الحق، لكن الله سبحانه وتعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، ولذلك كان سيدهم، ولهذا كان إمامهم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي اقتضى موسى عليه السلام أن يبين فضل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال هذه المقالة التي حفظها عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن قال: يزعم الناس أن يقول الناس ويرددون كلاما أني أكرم الخلق على الله عز وجل، يعني هذا في زمانه، ولا يعتبر هذا يعني قول غير صحيح، بل هو قول صحيح في زمانه يوم أن كان موسى ويوم أن بعث الله موسى ويوم أن أوحى الله إلى موسى، فإن الله أعطى موسى ووهبه وقربه وكرمه بما كان يرى الناس أنه أفضل من يعني كان أكرم على الله تعالى. يزعم الناس أني أكرم الخلق على الله عز وجل، وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذ اسم الإشارة عائدة إليه أكرم على الله مني، ولو كان وحده لم أبالي، ولكن كل نبي ومن اتبعه من أمته، ولو كان وحده يعني في هذا التفضيل لم أبالي، ولكن كل نبي ومن اتبعه من أمته يعني ينالهم من الفضل ومن الكرم ومن الخصوصية ما يكون لنبيهم، إذ الأمم تبع للأنبياء. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا بقوله: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. وأخبر الله تعالى في آية أخرى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يوم القيامة يشهدون على سائر الأمم، كل هذا تبعا لما خص الله به الأنبياء، فالأمم يتبعون أنبياءهم بما خص الله به نبيهم. قال: ثم مضينا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام، يعني أبا الأنبياء، وهو جالس مسند ظهره إلى البيت المعمور. قال: فسلم علي وقال: مرحبا بالنبي الصالح. فقيل لي: هذا مكانك ومكان أمتك. ثم تلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، هم أولى الناس بإبراهيم وهم أقرب الناس بإبراهيم وهم أشبه الناس بإبراهيم وبما بعث الله به إبراهيم، فإن الله بعث إبراهيم بالحنيفية بالملة الحنيفية التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني هذه الآية تصدق وتؤيد ما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام بأن مكانه قريب من مكان إبراهيم وبأن منزلته قريب من منزلة إبراهيم، لأن الله وضح وبين ذلك وصدقه في كتابه فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. قال ثم دخلت البيت المعمور فصليت فيه فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. وهذا الحديث يدلنا على عظم خلق الملائكة وعظم عدد الملائكة وأنه لا يحصيهم عدد، فإذا كان الله تعالى قد جعل البيت المعمور وهو البيت في السماوات السابعة، بيت المعمور يشبهه بيت الله في الدنيا وهي الكعبة، هذا البيت يدخله ويطوف به سبعون ألف ملك كل يوم منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولا يعودون إليه مرة أخرى، فهو إذن دليل على كثرة الملائكة وأنه لا يحصى عددهم وأنهم جند الله الأكبر وجند الله الأعظم. فقال فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. قال ثم نظرت فإذا أنا بشجرة إن كانت الورقة منها لمغطية هذه الأمة، وإذا في أصلها عين تجري تخرج فانشعبت شعبتين، يعني العين ما يخرج منها ينشعب شعبتين. فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال أما هذا فهو نهر الرحمة وأما هذا فهو الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. قال فاغتسلت من نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ثم أخذت على الكوثر حتى دخلت الجنة، يعني أخذت أمشي على جانب الكوثر حتى دخلت الجنة. قال فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذا فيها رمان كأنه جلود الإبل المقتبة، والمقتبة يعني المصنوعة كالقتب يعني كالخيمة، كأنه يريد أن يبين أن حجم الرمانة في الجنة كحجم الخيمة المصنوعة من جلد الإبل. وإذا فيها طير كأنه البخت، والبخت معروف الضخام من الإبل، الإبل الضخمة يسمى بالبختية والجمع بخت. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الإسراء والمعراج وبين ما رآه في الجنة من نعيم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن هذه الطير ناعمة، يعني الطير التي رآها في الجنة. فقال آكلها أنعم منها يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تأكل منها. وهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بشر بها أبا بكر رضي الله تعالى عنه من ضمن البشائر التي بشر بها رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة. قال ورأيت جارية أي رآها في الجنة فسألتها لمن أنت فقالت لزيد بن حارثة فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا ولهذا كان زيدا رضي الله تعالى عنه ممن بشر بالجنة. ثم قال ثم قال إن الله عز وجل أمرني بأمر وفرض علي 50 صلاة يعني إشارة إلى أنه فرض عليه 50 صلاة يصليها المسلمون في اليوم والليلة. قال فمررت على موسى يعني النبي فقال بما أمرك ربك؟ قلت فرض علي 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لن يقوموا بهذا. وإنما قال موسى عليه السلام ونصح لأنه يعني عرف ذلك عن تجربة حيث إنما فرضه الله تعالى على بني إسرائيل أقل من هذا الأمر بكثير ومع ذلك كثير منهم يفرطون ولم يقوموا بما أمرهم الله. ولهذا نصح موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع لأمته أن يخفف الله عنهم من هذا هذا الفرض حتى يستطيع القيام به. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لن يقوموا بهذا. قال فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته فوضع عني 10 يعني 10 ركعات أو 10 صلوات من 50. ثم رجعت إلى موسى قال فلم أزل أرجع إلى ربي يعني يتردد عليه ويسأله التخفيف فلم أزل أرجع إلى ربي إذا مررت بموسى حتى فرض علي 5 صلوات. فقال لي موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فقلت له لقد رجعت حتى استحييت أي استحيى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع بعد أن جعلها الله تعالى 5 صلوات في اليوم والليلة. أو قال ما أنا براجع. فقيل لي فإن لك بهذه 5 أي فقال له الله تعالى أو أوحى الله إليه بواسطة الملك جبريل أن الله وإن فرضها على العباد 5 صلوات لكنه يثيب عليها 50 صلاة. قال فقيل لي فإن لك بهذه 50 صلاة الحسنة 10 أمثالها ومن هم بالحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ومن عملها كتبت له 10 ومن هم بالسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت 1 أي هذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة حيث ضاعف لها الثواب ولم يضاعف عليها الذنوب بل إنه يكتبها 1 لكن الله جل وعلا وهبهم مزية أخرى، وهي أنه إذا هم الإنسان بسيئة يعني عزم على فعلها، لكنه بعد ذلك تدارك الأمر ولم يفعلها من أجل الله سبحانه وتعالى، ولم يفعلها لأنه خشي من الله تعالى، ولم يفعلها لأنه يخاف الله جل وعلا، فإن الله تعالى يكتبها عليه حسنة، يكتبها له حسنة. إذن فالسيئات قد تتحول إلى حسنة بعد أن يعزم العبد على فعلها ثم يتركها من أجل الله، بل قد جاء في كتاب الله ما يدل على أكثر من ذلك وأفضل، فإن الله تعالى يقول في حق العبد الذي ارتكب الآثام وفعل المعاصي ووقع في الخطايا ثم تاب إلى الله تعالى من ذلك، فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويبدل تلك السيئات حسنات، كما قال جل من قائل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو حفص. والشاهد من هذا الحديث أنه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، وأنه وصل إلى السماوات السبع، بل إنه ارتقى إلى سدرة المنتهى كما جاء في روايات أخرى. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف قال حدثنا معمر يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع قال عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا أو مسرجا ملجما، فاستصعب عليه أي فاستصعب البراق على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: اسكن، فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فارفض عرقا أي فعرق البراق وامتلأ عرقا من أجل الحياء الذي علاه، إذ كيف يستصعب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فارفض عرقا يعني على سبيل الحياء والخجل، وهذا شعور وضعه الله تعالى في هذه الدابة، حيث إن من شأنها الاستصعاب وعدم تمكين أحد يركب عليها، وربما أطلعها وعلمها الله تعالى أنه لا يركب عليها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها في أول الأمر لم تدرك أن الراكب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استصعبت، فلما أعلمت بذلك ولما أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يركبها تذللت للنبي صلى الله عليه وسلم فركبها عليه الصلاة والسلام طوال تلك الرحلة المباركة رحلة الإسراء والمعراج. ثم قال رحمه الله يعني في ذكر حديث آخر يتناول موضوعا من مواضيع الإسراء والمعراج قال قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال قال حدثنا صفوان بن عيسى قال قال حدثنا عوف قال قال حدثنا زرارة بن أبي أوفى رضي الله زرارة بن أبي أوفى قال قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان ليلة أسري بي قال ثم أصبحت بمكة يعني بعد أن قفل وعاد من رحلة الإسراء ثم أصبحت بمكة قال فضقت بأمري يعني علاه شيء من الضيق لأن إخبار الناس بما رآه تلك الليلة أمر لن يصدقه الكفار ولن يمر به مرور العابر بل إنهم سيقفون عنده طويلا وربما تسبب إخبار الناس به تسبب له بشيء من الحرج ولهذا قال فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبية وعلمت أن الناس مكذبي يعني سيكذبونني قال فقعدت معتزلا حزينا قال فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي ثم قال كالمستهزئ هل من شيء يعني رأى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم علامات الحزن فأحب أن يستغل ذلك الموقف ليزيد من استهزائه واستهتاره فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل من شيء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم قال يعني أبا جهل ما هو قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة قال فقال إلى أين يعني إلى أين أسري بك تلك الليلة قلت إلى بيت المقدس قال أبو جهل وذلك لأن أبا جهل يعرف المسافة بين مكة وبين بيت المقدس ولأنه كثيرا ما يرحل مع عير قريش من مكة إلى الشام يتاجرون في رحلة الصيف ويرحلون من مكة إلى اليمن في رحلة الشتاء قال قلت إلى بيت المقدس قال فقال أبو جهل ثم أصبحت بين ظهرانينا يعني ذهبت إلى بيت المقدس أسري بك البارحة وعدت في نفس الليلة وهذا هو الذي كانوا يرونه مستحيلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم قال فلم يره أنه مكذبه فلم يره قال فلم يره أي فلم يظهر أبو جهل تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يريه أنه مكذبه مخافة أن يجحد الحديث، يعني مخافة أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به أبو جهل، ما أخبر به أبا جهل. أراد أبو جهل أن يشهد، يقيم الشهادة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ذلك يعني يعلن تكذيبه ويعلن ما يراه مناسبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ يبحث له عمن يعني يشهده. قال فلم يريه أنه مكذبه مخافة أن يجحد الحديث، فقال إن دعوت إليك قومك تحدثهم مثل ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، لأنها حقيقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واثق كل الثقة بما يقول، ولأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال نعم. فقال أبو جهل يا معشر بني كعب ابن لؤي، يا معشر بني كعب ابن لؤي، وإنما أراد بهم بطون قريش كلها لكي تجتمع وتسمع، هلموا إلي. قال فانتفضت المجالس، يعني التي كانت يجلسها الناس حول الكعبة وعند دار الندوة، إذ كان القرشيون يجلسون مجالسهم، كل قبيل وكل جماعة تجلس في مجلس لها. قال فانتفضت المجالس، يعني انفضت، فجاءوا حتى جلسوا إليهما، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي جهل. فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قومك ما حدثتني، يعني أخبرهم بما أخبرتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أسري بي الليلة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما استشعر هذا الموقف، حيث إن الله تعالى أطلعه بما سيترتب على هذا الموقف، كما جاء في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس يفتتن بها كثير. ولذلك لما أقدم على الإخبار بها توقع أن يقع من الناس ما يفتنهم من هذا الخبر، لأنه خبر ليس من السهل أن يصدقوه، ولأن الناس إنما اعتادوا أن يصدقوا ما تقبله عقولهم، وأما ما هو فوق تصور عقولهم يصعب عليهم أن يتلقوه وأن يقبلوه. قال أسري بي الليلة، فقالوا إلى أين؟ قال فقلت إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم. قال فبين مصفق، يعني صفقة استغراب، وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب، زعم. قال فقال القوم فنستطيع أو فتستطيع، يعني أرادوا أن يقيموا عليه الحجة وأرادوا أن يؤيدوا ما انتهوا إليه وما توصلوا إليه وما دلته عليه عقولهم من كذب الموقف. قالوا فتستطيع أن تنعت لنا المسجد. وهذه المسألة التي طرحوها إنما أرادوا أن يصلوا من خلالها إلى تأكيد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى بيت المقدس، وتجارته التي كان خرج فيها معهم ما بلغوا بها بيت المقدس، ولذلك سألوا وطرحوا هذا السؤال. قالوا في القوم من سافر إلى ذلك البلد، يعني إلى بيت المقدس، وراء المسجد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت، يعني أصف، فما زلت أنعت يعني أصف، حتى لبس علي بعض النعت، يعني شككت فيه. قال فجيء بالمسجد، أي فرفع الله تعالى له مسجد بيت المقدس، ينظر فيه ويصف. وهذه آية من الآيات ومعجزة من المعجزات صدق الله بها قول رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعجزة كما مر بنا عرفها أهل العلم بأنها خارقة عادة يجريها الله تعالى على يد رسول. هذه الخارقة كأنها بمثابة قول الله تعالى صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، صدقوا عبدي فيما يخبر به عني. ولهذا رفع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فأخذ يصفه عن مشاهدة. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى أوضع دون دار عقيل، يعني قريبا من المسجد، ولعل دار عقيل من أقرب الدور إلى المسجد. قال وأنا أنظر إليه. قال فقال القوم أما النعت فقد أصبت، يعني هذا الكلام الذي ذكرته عن بيت المقدس كلام صحيح يؤكد أنك ذهبت إليه، وإن كان بعضهم قد كذب وأنكر ولم يصدق عقله أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، ولهذا ارتد عدد وثبت عدد وتوقف عدد. وسيذكر لنا المؤلف بعد هذا أن ممن ثبت على الإيمان وممن زاده الله تعالى بذلك إيمانا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإن أهل مكة وخاصة أهل الكفر منهم والذين أكدوا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أخذوا يلجؤون ويذهبون إلى من عرف بالإسلام وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يشككونه في صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وممن ابتلي بهذا الموقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنهم جاءوا إليه وأخبروه وقالوا له: أما بلغك ما جاء به صاحبك؟ قال: وما جاء به؟ قالوا: يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وأنه رجع من ليلته، وزيادة يعني في التشكيك. قالوا له: وأنت تعلم أننا لا نصل بيت المقدس إلا بمدة شهر، والعودة من بيت المقدس إلى مكة تستغرق مدة شهر، فكيف يدعي محمد أنه أسري به ورجع، يعني أنه قطع مسافة الشهرين في أقل من ليلة؟ وكانوا يتوقعون أن أبا بكر رضي الله عنه يقول هذا كلام غير صحيح، أو هذا كلام لا يمكن أن يقع، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني شط وخرج عن الواقع. هكذا كانوا يتأملون، وهكذا كانوا ينتظرون، وهكذا كانوا يظنون، ولكنه فوجئوا بما فتح الله به على أبي بكر رضي الله تعالى عنه من جواب، ولكنه فوجئوا بما كان الله تعالى قد ملع صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه من إيمان، وأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان النبي قد قاله فهو حق. فأجابهم قائلا: أو قد قاله؟ يعني النقطة الهامة والمسألة الهامة أن نتأكد أن النبي قال هذه المقالة، لأنه شككهم في قولهم، وفيه إحساس بأنهم قد يتواطؤون على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقابلهم بما يستحقون: أو قد قاله؟ قالوا: نعم قاله. فأجابهم بجواب الواثق المؤمن، قال: إن كان قد قاله فقد صدق. إن كان قد قاله فقد صدق. واجبوا كيف يصدقه، والمسألة لا تحتمل الصدق، وما فيش أي قرينة أو دليل. فأقام رضي الله تعالى عنه عليهم الدليل في صورة مقارنة، أيهم أبعد، السماء أو بيت المقدس؟ أيهم أبعد، السماء أو بيت المقدس؟ العقل يقول إن السماء أبعد من بيت المقدس، لأن بيت المقدس جزء من الأرض التي هم عليها، والسماء التي خلقها الله تعالى مباينة للأرض مقابلة لها هي أبعد. فإذا كنا نحن نقبل منه الخبر ينزل عليه من السماء في لحظات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما يأتي الكفار ليحرجوه، يوردون الأسئلة، يطرحون السؤال ليحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالخبر ينزل من السماء في نفس اللحظة، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم القوم بالإجابة عن السؤال، فلا يجدوا إلا السكوت، ولا يجدوا إلا التسليم. فإذا كان الله تعالى يمده بالخبر من فوق سبع سماوات، ولا نسبة في المسافة بين السماوات وبين بيت المقدس، إذن الإخبار بأن الله تعالى أسرى به إلى بيت المقدس وأعاده أمر يجب أن يقبل وأن يصدق. هكذا قابل أبو بكر رضي الله عنه الأمة، وهكذا أسكتهم، فكان هذا الإيمان الذي ظهر من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا التأييد والتصديق، جعل أبا بكر يوصف بأنه الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم، هو عاملهم بنفس الأسلوب الذي يتعاملوه به، هم استخدموا أسلوب يظنونه منطقي، لأنهم قالوا له انظر إن محمدا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، ذهب إلى بيت المقدس وعاد في جزء من الليل، ونحن لا نذهب إلى بيت المقدس إلا مدة شهر ونعود شهرا. فهم استخدموا القياس والمنطق العادي الذي يتصورونه، لكن أبا بكر رضي الله عنه أخبرهم بأن هذا فوق القياس، وأن هذا فوق المنطق، لأن هذه أمور تتلقى من السمع، ما دام سبق في قوله، لأنه قال أسري به ولم يقل إنه هو الذي سرى، لأننا لو قلنا إنه هو الذي سرى لقسنا ذلك بمنطق الإنسان، لكن لما قال إنه أسري به، إذن هنا قوة هي التي تولت هذا الفعل، هذه القوة لا ينطبق عليها قانون الزمان وقانون المكان. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني عن معمر يعني ابن راشد عن الزهري في حديثه عن عروة يعني ابن الزبير قال سعى رجال من المشركين، والخبر وإن كان مقطوعا لأن عروة بن الزبير تابعي، والتابعي إذا انتهى إليه الخبر يسمى بالمقطوع. قال سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا هذا صائبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا تصدقه أنه جاء الشام في في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية، فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن الحسين، يعني معلقا على هذا الخبر، قال: من بين جميع ما تقدم ذكري له، علم أن الله عز وجل أسرى بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجسده وعقله. لا، إن الإسراء كان مناما، وهذا يرد به على بعض من أنكر أن يكون الإسراء بجسده وروحه، وادعوا أن الإسراء إنما كان بالروح فقط، أو أنه كان مناما، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قالوا فسماها الله رؤيا، والرؤيا هي ما يراه في المنام، الرؤيا المنامية. لكن أجاب أهل العلم، قالوا: إن هذه، يعني إن حادثة الإسراء لما كانت بالسرعة ولما كانت بالدقة التي كانت عليها، وبأنها كانت معجزة عظيمة، سماها الله رؤيا تشبيها لها برؤيا المنام، وإن كانت حقيقة، وإن كانت حقيقة، والأصل فيما يراه الإنسان حقيقة يقال فيه رؤية، وما يرى في النوم يقال فيه رؤيا، الرؤيا المنامية والرؤية الحقيقية. لكن الله جل وعلا ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذه الرؤية الحقيقية لما كانت يعني فيها من عظيم خوارق العادات ما يجعلها شبيهة بالرؤية المنامية، فوصفها بهذا الوصف، وإلا فهي في حقيقتها رؤية حقيقية. والله جل وعلا نبه إلى ذلك حيث قال سبحانه لما بدأ الكلام عن مسألة الإسراء والمعراج، أول لفظة استخدمت في هذا الموضوع هي تنزيه الله جل وعلا. قال: سبحان الذي أسرى، يعني الله جل وعلا الذي ينزه عن أن يكون الناس مثله، أو أنه يشبه الناس، أو أنكم تنظرون فيما يفعله بمنظار الإنسانية. الله جل وعلا منزه عن ذلك، فمن عظيم تنزهه أنه يخرق العادات، ولهذا أسرى بعبده، ولم يقل أسرى بروح نبيه. وقوله بعبده معناه بنبيه كاملا، لأن وصف العبد لا يطلق على الروح، وإنما يطلق على الجسد والروح معا. وهذا من أكبر الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإسراء كان بالروح وبالجسد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به كله. ومن أعظم الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتحدث عن واقعة الإسراء أخبر أنه جاءت الملائكة إليه في بيته وأنها شق الصدر وأنها ملأته إيمانا وملأته نورا، مما يدل على أن هذا الجسد قد استخدم في واقعة الإسراء، إذ لو كان الإسراء بمجرد الروح لما احتاج إلى استخدام الجسد وتنقية الجسد وتنظيف الجسد وملئه بتلك الكمية والشحنة الإيمانية التي تواجه ذلك الحدث الذي وقع له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولو كانت الرؤيا منامية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بروحه من مكة إلى بيت المقدس، هذا لا يعد خارق عادة، فإن كثيرا من الناس يتعرضون لمثل هذه الرؤى، بل ربما يتعرض الإنسان لرؤى أكبر من ذلك. يرى أنه في الصين، ويرى أنه في أقصى المغرب، ويرى ويرى، ومع ذلك لا أحد يستغرب منه تلك الرؤى. لو كانت بإيه؟ لو كانت رؤى منامية وكانت بالروح، وإنما كان محل الغرابة الذي يستلزم تنزيه الله جل وعلا والاستدلال بذلك على عظمته وعلى أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وإن كان ما يفعله خارق لعادات الناس وخارج على قوانين البشرية. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن هذا الإسراء إنما أراد الله به أن يري نبيه وأن يطلعه إطلاعا وتطلعا شخصية، وليس مجرد رؤيا منامية. قال لا إن الإسراء، يعني الإسراء، كان مناما كما زعم البعض، وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب لم يرد عليه قوله ولم يعارض، وإذا قال كنت ليلتي بالمغرب لكان قوله كذبا، يعني يرد ويعارض. وهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث فهمت قريش أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان رؤية ولم يكن رؤيا. وكذا قد تقول نعم لكان قوله كذبا، وكان قد تقول بعظيم إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته، لا خلاف في هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله ولقالوا له صدقت، وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا. ولكنه لما قال لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسري بي الليلة إلى بيت المقدس كان خلافا للمنام عند القوم، وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله، فقالوا له في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا. ثم قولهم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: هذا صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته، وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لهم وما رد عليهم، كل هذا دليل لمن عقل وميز علم وميز علم أن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أسرى به بجسده وعقله، وشاهد جميع ما في السماوات. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر القوم في تلك الليلة بالمعراج، فمجرد الإخبار بالإسراء كان محل يعني تكذيب، فلو أضيف إليه الإخبار بالمعراج لما يدري الناس ماذا يحدث لهم. قال: وشاهد جميع ما في السماوات ودخوله الجنة وجميع ما رأى من آيات ربه عز وجل وفرض عليه الصلاة، كل ذلك لا يقال منام بل بجسده وعقله، فضيلة خصه الله الكريم بها. هنا تعليق علق به المحقق على كلمة فضيلة، يقول: هذا الإطلاق يحتاج إلى دليل، ولا أدري ماذا يريد بهذه الكلمة. إذا لم يكن الإسراء فضيلة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. على وشاهد جميع ما في السماوات. أحسن. لأن ما شاهده يعني ليس كل ما في السماوات. أنا سبق بصري. أحسن، جزاك الله خير.